بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. محمد وعلى آله وصحبه. إن الحبو في البيت النية أخرى غير الغش والتدليس فلا بأس، ولكن لو ترك اللبن لم يحلب الناقة أو البقرة أو الشاة مثلا لمدة يومين أو ثلاثة، بحيث أنه لو باعها يظن المشتري أنها تعطي هذا اللبن كل يوم فيزيد في ثمنها، ولكن في الواقع هذا اللبن يكون نتاج عدة يعني أيام، فهذا هو المنهي عنه. ولذلك قال المبخل دقيق، يعني كما قال بعضهم آية فحول العلم حل ما أبداه في الأبواب من أسراره، وقال فقه البخاري في تراجمه فيقول باب النهي للبائع، كما صار في خلاف يعني هل النهي عن تحفيل البقر والإبل والغنم أو أن هذا ينخص بالبائع، فقال باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصرة التي صري لبنها وحقن فيها وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته. قال حدثنا ابن وكير قال حدثنا الليث عن جعفر ابن ربيع عن الأعرج أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل بضم التاء وفتح الصاد أو تصر العكس يعني بفتح التاء وضم الصاد، لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتربها. أما يحتربها وينتظر يوم الشيء أجابة هذا اللبن ويكتشف الغش والتدليس، يعني عند ذلك يكون يثبت له الخيار ثلاثة أيام، يا إما يأخذها يرضى بها كذا، يا إما يردها ومعها صاع من تمر أو صاع من طعام، كان في الرواية الأخرى الطعام يقصد به القمح، فيكون هذا مقابل اللبن الذي أخذه. لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صاع تمر، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاع من طعام وهو بالخيار ثلاثا، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاع من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر أكثر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر أنه قال سمعت أبي يقول، المعتمر بن سليمان التيمين قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيع، إن واحد ينتظر واحد جاي بتجارة قبل ما يخش السوق ويعرف سعر البضاعة اللي معاه يقول له أشتريها منك بكذا، ف وأيضا بيع الحاضر للبائع، واحد جاي من بادية ما يعرفش أسعار المدينة واحد يتلقى يعني خارج السوق ويبيع له أو يشتري منه، فهذا أيضا يعني قد يكون فيه غبن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف لو الفريابي قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصر الغنم ونبتعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء رضيها أمسكها وإن شاء سخطها ردها وصاعا من تمر. قول باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم كذا في معظم الروايات ولا زائدة، وقد ذكره ابن عين بدون لا، ويحتمل أن تكون أن مفسرة ألا يحفل ولا يحفل بيان للنهي، وفي رواية النسفي نهي البائع أن يحفل الإبل والغنم، وقيد النهي بالبائع إشارة إلى أن المالك لو حفل فجمع اللبن للولد أو لعياله أو لضيفه لم يحرم، أنه طبعا ما كانش فيه تلاجات يعني أنه بدل ما يحلب النهاردة يسيب اللبن يجمع يومين أو ثلاثة، قال هذا قد يكون فيه إذاء للحيوان ولكن إذاء يسير يعني ولكن مش قصد الغش يعني، ولكن البائع الذي يترك اللبن من أجل الغش فهذا المحرم يعني. يقول فجمع اللبن للولد أو لعياله أو لضيفه لم يحرم، وهذا ورجح كما سيأتي. وذكر البقر في الترجمة إن لم يذكر في الحديث إشارة إلى أنها في معنى الإبل والغنم في الحكم خلافا لداود الظاهر يعني. وإنه اختصر عليهما لغلبتهما عندهم. إن البقر ما كانتش كثيرة في البادية، الإبل والغنم كثيرة. والتحفيل بالمهملة والفاء التجميع، قال أبو عبيد سميت بذلك أن لبن يكثر في ضرعها، وكل شيء كثرته فقد حفلته، تقول ضرع حافل أي عظيم، وتقول حفل حافل يعني مليء بالناس يعني. واحتفل القوم إذا كثر جمعهم، ومنه سمي المحفل. قوله كانت محفلة يقول بالنصب عطفا على المفعول، وهو من عطف العام الخاص، إشارة إلى أن إلحاق غير الغنم من مأكل لحم بالنعم للجمع بينهم هو تغرير المشتري. وقال حنابلة بعض الشافعية يختص ذلك بالنعم هو بهيمة الأنعام يعني البقر والغنم والإبل، واختصوا في غير المأكول كالأتان، واختلف في غير المأكول كالأتان. أتان هي أنثى الحمار يعني. طبعا اللبن لا يشرب يعني، واللبن فلو واحد ساب أيضا الأتان فجمع فيها اللبن فهذا أيضا يعتبر غش أو الجارية. فالأصح لا يرد اللبن عوضا، وبه قال الحنابلة في الأتان دون الجارية. قوله المصرة التي صري لبنه وحقن فيه أي في الثدي وجمع فلم يحلب، وعطف الحقن على التصريع عطف تفسير أنه بمعنى إما أن يحقن لبن مثلا في الضرع أو يترك اللبن يتجمع في الضرع. وأصل التصريع حبس الماء، يقال من صريت الماء إذا حبسته، وهذا التفسير قول أبي عبيد وأكثر أهل اللغة. وقال الشافعي وربط أخلاف الناقة أو الشاة وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها. قول تصر يقول بفتح أوله وفتح ثاني، تصر بوزن تزكو، يقال صر يصري تصريه كزكى يزكي تزكية. والإبل بالنصب على المفعولية، وقيد بعضهم فتح أوله وضم ثاني تصر. والأول أصح لأنه من صريت اللبن في الضرع إذا جمعته، ليس من صررت الشيء إذا ربطته، خلي زي الصرة يعني. إذ لو كان منه لقيل مصرورة أو مصررة ولم يقل مصرة، على أنه قد سمع الأمران في كلام العرب. قال الأغلب رأيت غلاما قد صري في فقرته ماء الشباب عنفوان سيرته. وقال مالك بن غيرة فقلت لقومي هذه صدقاتكم مسرورة أخلافها لم تحرري. وضبط بعضهم بضم أوله وفتح ثاني لكن بغير واو على البناء للمجهول. قوله الإبل والغنم لم يذكر البقر، وقد تقدم بيانه في الترجمة كما قلنا أن البقر كانت قليلة يعني في البادية الكثير الإبل والغنم. وظهر النهي تحريم التصرية سواء قصد التدليس أم لا، وسيأتي في الشروط من طريق أبي حازم عن أبي هريرة نهي عن التصرية، فهذا عام يعني. وبه جزم بعض الشافعية وعلى له بما فيه من إيذاء الحيوان. لكن أخرج النسائي حديث الباب من طريق سفيان عن أبي الزناد عن أعرج رف لا تصر أو لا تصر الإبل والغنم للبيع، قصد الغش في البيع. وله من طريق أبي كثير السحيمي عن أبي هريرة إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة، لقحة هي الناقة ناخذت اللبن، فلا يحفلها، وهذا هو الراجح. وعليه يدل تعليل أكثر بالتدليس يعني، القصد التدليس مش إيه مش إذاء الحيوان يعني. ويجاب عن التعليل بالإذاء بأنه ضرر يسير لا يستمر فيغتفر لتحصيل المنفعة، كما قل أنه يريد أن يحتفظ باللبن يعني اليوم مثلا زائد أو أكثر. قوله فمن ابتعاها بعده أي من اشتراها بعد التحفيل، زاد عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد فهو بالخيار ثلاثة أيام، أخرجه الطحاوي. وسيأتي ذكر من وافقه على ذلك وابتداء هذه المدة من وقت بيان التصرية وقول الحنابلة أما يكتشف الإيه. وطبعا يحلبها مثلا أول يوم وينتظر أول يوم مش هتجيب هذا اللبن قد فيبدأ بقى يحسب يعني أنه هو من بيان التصرية يحسب ثلاث أيام يعني. ابتداء هذه المدة من وقت بيان التصرية وقول الحنابلة عند الشافعية أنها من حين العقد، وقيل من التفرق، ويلزم عليه أن يكون الغرر أوسع من ثلاث في بعض الصور، وهما إذا تأخر ظهور التصرية إلى آخر الثلاث، هو لم يكتشف ذلك من أول يوم ولم تاني يوم، ويجزم عليه أيضا أن تحصل مدة قبل التمكن من الفسخ، وذلك يفوت مقصود التوسع بالمدة. قوله بخير النظرين أي رأيين، قوله أن يحتربا كذا في الأصل، وهو بكسر أن على أنها شرطية وجزم يحتربها، ولابن خزيمة الإسماعيلي من طريق أسيد بن موسى عن الليث بعد أن يحتربها بفتح أوله ونصب يحتربها يحتربها، وظاهر الحديث أن الخيار لا يثبت إلا بعد الحلب، والجمهور على أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب، لكن يكون بتصريح مثلا بائع أن دي بقى لها مثلا 3 أيام لم تحلب، أو مهم أنه لما يثبت له أنه في تصرية وفي غش يثبت له الخيار بعد، مش شرط أنه يكتشف بنفسه. والجمهور أنه إذا علم بالتصرية ثبت له الخيار ولو لم يحلب، لكن لما كانت التصرية لا تعرف غالبا إلا بعد الحلب ذكر قيدا في ثبوت الخيار، فلو ظهرت التصرية بغير الحلب فالخيار ثابت. قوله إن شاء أمسك في رواية مالك عن أبي الزناد في آخر الباب، إن رضيها أمسكها أي أبقى على ملكه، ويقتضي صحة بيع المصرة وإثبات الخيار للمشتري، ويقاس على البيع اللي فيه غش، يعني الواحد باع سلعة أو باع عربية مثلا مطور مفوت أو في شيء فاكتشف المشتري ذلك فهو بالخيار، يعني أنه يردها يعني بالبيع أو يقبلها كذا يردها بظهور العيب، يعني إن رضيها أمسكها أي أبقاها على ملكي، وهو يقتضي صحة بيع المصرة وإثبات الخيار للمشتري. فلو اطلع على عيب بعد الرضا بالتصرية فردها هل يلزم الصاع في خلاف؟ والأصح عند الشافعية وجوب الرد، ونقله لأن الصاع ده مقابل اللبن، فنفرض أن هو اكتشف عيب آخر غير التصرية أنها مريضة مثلا أو في شيء، فثبت له أيضا الخيار في الرد، فهو مدام هيرضاه بدون اللبن الذي أخذه يبقى مقابل لبن صاع من تمر أو صاع من طعام. يقول الأصح عند الشافعية وجوب الرد، ونقل نص الشافعية أنه لا يرد، وعند المالكية قولان، قوله إن شاء ردها في رواية مالك وإن سخطها ردها، وظهره اشتراط الفور وقياسا على سائر العيوب، لكن الرواية التي فيها أن له الخيار 3 أيام مقدمة على هذا الإطلاق. ونقل أبو حامد يعني الغزالي والروياني فيه نص الشافعية وقول أكثر، وأجاب من صحح الأول بأن هذه الرواية محمولة على ما إذا لم يعلم أنها مصرة إلا في الثلاث لكون الغالب أنها لا تعلم فيما دون ذلك. قال ابن خيخ العيد والثاني أرجح، لأن حكم التصرية قد خالف القياس في أصل الحكم لأجل النص فيضطرد ذلك ويتبع في جميع موارده. قلت ويعيده أن في بعض رواية أحمد والطحاوي من طريق سيدنا أبي هريرة فهو بأحد النظرين بالخيار إذا أن يحوزها أو يردها وسائل. وقوله صاع تمر في رواية مالك وصاع من تمر، والواو عاطفة للصاع على الضمير في ردها، ويجوز أن تكون الواو بمعنى مع، واستفاد منه فورية الصاع مع الرد، أن يرد الصاع مع الإي مع الشاء، ويجوز أن يكون مفعولا معه، ويؤكد عليه قول جمهور النحاة إن شرط المفعول معه أن يكون فاعلا، فإن قيل التعبير بالرد في المصراء واضح فما معنى التعبير بالرد في الصاع؟ فالجواب أنه مثل قول الشاعر عرفتها تبنا وماء باردا، أي عرفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، أو يجعل عرفتها مجازا عن فعل شامل الأمرين أي ناولتها، فهو عرفها تبن وسقاها ماء بارد، فيحمل الرد في الحديث على نحو هذا التأويل، وسد به على وجوب رد الصاع مع الشاء إذا اختار فسخ البيع، فلو كان لبن باقيا ولم يتغير فأراد رده هل يلزم البائع قبوله؟ فيه وجهان أصحهما لا لذهب طلباتي، واحد يقولها رد اللبن قد يكون اللبن تغير.